قولوا لابن سلمان يا ورع سلمان لا تحسب المهره بهذا السهولة مهره يا مالية لها سلك وعنان حاشا على كاطب قدام يقول قولوا لابن سلمان يا ورع سلمان لا تحسب المهره بهذا السهولة مهره يا مالية لها سلك وعنان حاشا على كاطب قدام يقول خيالها طعم في كل ميدان مقدام دايع صيد في كل دولة فيداتبه ضبط جولة وبالشال أنت ولا غيرك وصلت وصلا تنصف عايد بن سعد أم حيان تتحط مرقام البطولة فعلا أهلك حريزك من سلالات فرسان أبضان يا من داره وحم يا أرقصان والقال من حوله دواهي وشجعان كل ما داعب صوت تلك في حاله لا بداني بهران حمران العيان سمعنا اعتال الحرب دق الطبال الله خلقنا من معادين عدوان انعلم اشتاه الرجال الرجال يا ورع من تقف وتحت الاوطان احنا حماة الدار عرضه وطان راجع حسابك يا ابن سلمان غلطان ان كان لك مشروع ضامع وصولة لا عادة تتوهم وتحلم من الان ما اقولها ضعني انا ما اقول خسرون لو ما ادت امه بخسران انصح فلا تغلب علينا قبوله قال ان ما تلقى قبل ما هذا الانسان يحسب